وقال يمدح الرشيد: إنما حبب المسير إلينا أننا نستطيب ما تستطيب، ما نبالي إذا صحبنا أمين الله هارون أن يطول المغيب.